بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهي عقد لازم، فإن أجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، وإن بدا للآخر قبل انقضائها فعليه، وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا، وانقلاع ضرس وبرئه ونحوه، لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. وإن اكترى دارا فانهدمت، أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت، انفسخت الإجارة في الباقي. وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ، وعليه أجرة ما مضى. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم. ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: لا بموت المتعاقدين. هذا اللي وقفنا عليه، ها؟ نعم. يعني ولا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما، فإذا مات المتعاقدان أو مات أحدهما فإن الإجارة لا تنفسخ، وذلك لأن المعقود عليه ما دام سليما باقيا فلا وجه لانفساخه، يعني لانفساخ العقد. فإذا قال قائل: ما الجمع بين ما تقدم من قول المؤلف رحمه الله وتنفسخ بموت الراكب إن لم يخلف بدلا، وبين قوله ولا بموت المتعاقدين أو أحدهما؟ ما الجمع بين قوله تنفسخ بموت الراكب إن لم يخلف بدلا، وبين قوله لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما؟ فالجواب أنه يجمع بينهما من أحد وجهين: إما أن يحمل قوله ولا بموت المتعاقدين أو أحدهما، يعني إن خلف بدلا بأن كان هناك وارث يقوم مقامهما، أو يجمع بينهما بأن يقال تنفسخ بموت الراكب إن لم يخلف بدلا، أن الراكب عقد على عينه، على عينه، وأما إذا أطلق ولم يعقد على عينه فحينئذ لا تنفسخ الإجارة. فيفرق في عقد الإجارة بينما إذا عقد على العين وإذا عقد على المنفعة. فإذا عقد على العين انفسخت، فهو كالطفل المرتضع إذا مات. وأما إذا أطلق وقال استأجرت منك مثلا هذه الدابة أو هذه الدار ثم مات، فحينئذ لا تنفسخ الإجارة. يقول رحمه الله: ولا إيش؟ نقول الجمع بينهما: إما أن يحمل قوله الراكب إن لم يخلف بدلا، وبين قوله موت المتعاقدين، على أنها تنفسخ إذا لم يخلف بدلا، يعني إذا لم يكن هناك من يخلف المستأجر فتنفسخ، وأما إذا كان هناك من يخلفه فلا تنفسخ. هذا وجه. أو الوجه الثاني أن يقال الراكب إن لم يخلف بدلا، وبين قوله موت المتعاقدين، أنه يفرق في عقد الإجارة بين أن يعقد على العين وبين أن يعقد على المنفعة. فإذا عقد على العين وتلفت انفسخت، فهي كالطفل المرتضع إذا مات انفسخ عقد الإجارة. وأما إذا أطلق وقال استأجرت منك دابة وما أشبه ذلك أو دارا، فإن عقد الإجارة باق بحاله. هذا في الجمع بين كلام المؤلف. وقد سبق لنا أن المذهب في هذه المسألة ما هو؟ لا تنفسخ مطلقا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. فلو استأجر مثلا دكانا ليبيع فيه، ثم إن البضاعة أو النفقة تلفت، فإن عقد الإجارة بحاله. مثال ذلك: إنسان استأجر من شخص دكانا 10,000 مدة سنة، على أن يضع فيه بضاعة معينة، ثم قدر الله عز وجل أن ما معه من دراهم التي يريد أن يشتري بها هذه البضاعة سرقت أو ضاعت، فإن العقد الإجارة باق. أيضا مثال آخر، لو قدر أنه استأجر دكانا من شخص ووضع فيه بضاعة، ثم هذه البضاعة سرقت أو احترقت وهي في الدكان، فإن عقد الإجارة أيضا باق. هذا معنى قوله ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. وهذه المسألة أعني من استأجر دكانا. طيب، أو أولا وجه عدم انفساخ عقد الإجارة في هذه المسألة، يعني إذا ضاعت نفقة المستأجر، وجه عدم انفساخ العقد أن المعقود عليه وهو الدكان أو المنفعة باق بحاله، المعقود عليه الآن باق بحاله، ولا علاقة بين ضياع النفقة وبين ماذا؟ المعقود عليه، فلا علاقة بينهما. وهذه المسألة أعني فيما إذا استأجر دكانا ليضع فيه تجارة أو بضاعة ثم تلفت النفقة. أنا أقول هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يتلف الدكان ويحترق ما فيه، لا أن يتلف ما في الدكان لكن يسلم الدكان، أن يحترق ما في الدكان ويسلم الدكان، فالإجارة باقية بحالها، لأن العين المعقود عليها لا تزال باقية. فمثلا لو قدر أنه استأجر دكانا ووضع فيه بضاعة ثم هذه البضاعة سرقت أو احترقت، لكن الدكان باق، فالإجارة بحالها لأن العين المعقود عليها لا تزال باقية. الحال الثاني أن يحترق الدكان بما فيه على وجه لا يمكن الانتفاع به، أن يحترق الدكان بما فيه على وجه لا يمكن الانتفاع به، فتنفسخ الإجارة حينئذ، تنفسخ، لأن هذا التلف، لأن هذا كتلف العين المؤجرة. وقد سبق لنا أن الإجارة تنفسخ بتلف العين المؤجرة. الحال الثالثة أن يحترق الدكان بما في، أن يحترق ما في الدكان ويتأثر الدكان بحيث لا ينتفع به إلا على نقص، على نقص، لا ينتفع به على وجه سليم، فحينئذ يقال يخير المستأجر بين الفسخ وبين الإمضاء، لأنه حدث عين في العين المستأجرة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه إذا حدث عيب في العين المستأجرة فإن المستأجر يخير. إذن نقول ضياع نفقة المستأجر ونحوه، هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ نقول الأصل عدم انفساخها، وذلك مع سلامة المعقود عليه، لأن المعقود عليه هو العين، والعين لا تزال باقية. ومثلنا لذلك بمن استأجر دكانا ثم احترق ما فيه من بضاعة أو نفقة، فهل تنفسخ الإجارة أو لا؟ قلنا المسألة لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن يحترق ما في الدكان ويسلم الدكان بحيث يمكن الانتفاع به، فالإجارة بحالها لأن المعقود عليه لا يزال باقيا. والحال الثاني أن يحترق الدكان بما فيه بحيث لا يمكن الانتفاع به، فحينئذ تنفسخ الإجارة لتلف العين المؤجرة. والحال الثالثة أن يتلف ما في الدكان ويتأثر الدكان بحيث لا يمكن الانتفاع به على وجه سليم، يعني ينتفع به على نقص، ففي هذه الحال يخير المستأجر بين الفسخ وبين الإمضاء، فهي كمسألة ما إذا وجد العين معيبة أو حدث بها عيب بعد العقد. في قوله رحمه الله ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه، الشارح مثل بماذا؟ بالحج، فقال ولا بضياع نفقة المستأجر للحج، مستأجر الحج، فكيف تتمشى هذه المسألة؟ مستأجر الإيجار على الحج هل تجوز؟ لا، انتبه للعبارة، المستأجر للحج. يعني المثال هنا ما في إشكال، المثال هنا استأجر دابة ليحج عليها فضاعت نفقته، ويسمع أنه استأجر هو للحج، المراد النفقة المستأجر للحج، أي أنه استأجر دابة أو سيارة ليحج عليها ولكن ضاعت نفقته، فالإجارة بحالها. قال طيب، وفي المسألة قول ثان، وهو أنه إذا تعذر الاستيفاء، إذا تعذر استيفاء المنفعة بعذر لأحد المتعاقدين فإن الإجارة تنفسخ. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن العين المؤجرة إذا تعذر الانتفاع بها، إذا تعذر الانتفاع بها فإن الإجارة تنفسخ. ففي المثال السابق إذا استأجر دكانا وضاعت نفقته أو تلفت بضاعته، عند الشيخ رحمه الله أن الإجارة إيش؟ تنفسخ. وقاس هذه المسألة على مسألة وضع الجوائح، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. أفهمتم؟ فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح عند تلف الثمر، فتلف الدكان، فضياع النفقة أو تلف النفقة أو البضاعة بمثابة إيش؟ تلف الثمر. ولكن هذا القياس فيه نظر، هذا القياس فيه نظر، ووجه النظر أن الذي حصل فيه الفوات بالنسبة للحديث هو المعقود عليه، ففرق بين مسألة وضع الجوائح وبين هذه المسألة، لأن الذي حصل فيه التلف والفوات في مسألة وضع الجوائح هو المعقود عليه وهو الثمر، وأما في مسألتنا هذه فالمعقود عليه سليم. أفهمتم؟ فهمتم ولا لا؟ يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول في مسألة ضياع نفقة المستأجر إذا تعذر الاستيفاء، إذا تعذر الاستيفاء فإن الإجارة تنفسخ، ويقيس هذه المسألة على مسألة وضع الجوائح، مسألة وضع الجوائح. يعني الإنسان إذا اشترى ثمرا فأصابته جائحة فإنه لا يجوز للبائع أن يأخذ شيئا. نقول هذا القياس فيه نظر، ووجه النظر الفرق بين المسألتين، لأن المعقود عليه في مسألة وضع الجوائح تلف، وأما المعقود عليه في مسألة الإجارة فهو باق على وجه سليم. نعم، هذا القول متوجه، أعني القول بالانفساخ متوجه إذا استأجر هذا الدكان لعمل معين، بأن قال استأجرت منك هذا الدكان لأبيع فيه هذه البضاعة، ثم احترقت هذه البضاعة، فحينئذ نقول تنفسخ الإجارة لتعذر استيفاء المنفعة. ففرق بين أن يستأجر دكانا ويطلق، وبين أن يستأجر دكانا إيش؟ لعمل معين. فإذا استأجر دكانا لعمل معين وتلف هذا العمل المعين فحينئذ تنفسخ الإجارة. تنفسخ الإجارة، اتضح الآن؟ إذن نقول القول الراجح في مسألة ضياع نفقة المستأجر ونحوه في مثل إذا استأجر دكانا، نقول إنه إذا كان استئجار الدكان لعمل معين وبيع بضاعة معينة، بأن مثلا كان معه بضاعة وقال استأجرت هذا الدكان لأبيع فيه هذه البضاعة ثم تلفت، فنقول في هذه الحال تنفسخ الإجارة لعدم تمكنه من استيفاء المنفعة. وأما إذا لم يكن كذلك وإنما استأجر دكانا وأطلق، فحينئذ لو تلفت البضاعة أو ضاعت نفقته فالإجارة بحالها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي، يعني فيما تبقى من المدة، ووجب عليه أجرة ما مضى. اكترى دارا فانهدمت، اكترى دارا فانهدمت، فالإجارة تنفسخ لتلف المعقود عليه. كذلك أيضا اكترى أرضا لأجل أن يزرعها فانقطع الماء الذي يأتي إلى هذه الأرض، أو غرقت ولم يتمكن من زراعتها، فإن الإجارة تنفسخ. ووجه الانفساخ هنا تلف المعقود عليه في الأولى، وعدم تمكن الانتفاع به في المسألة الثانية والثالثة، لكن هنا تجب عليه الأجرة فيما مضى، وهذا واضح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. إن وجد، كلمة وجد تدل على أنه لا يعلم بالعيب قبل العقد. انتبه، قال وإن وجد العين معيبة، نفهم من قوله وجد أنه لا يعلم بالعيب قبل العقد، فإن كان يعلم بالعيب قبل العقد فلا خيار له، لأنه دخل على علم وبصيرة. وقوله رحمه الله: إن وجد العين معيبة، أي استأجرها سليمة ثم وجدها معيبة، أو حدث بها عيب بعد العقد، أو حدث بها عيب بعد العقد، فإنه يخير على ما يأتي. لكن قوله رحمه الله: أو وجدها معيبة أو حدث بها عيب، ما المراد بالعيب هنا؟ هل المراد بالعيب ما ينقص قيمة المبيع، أو أن المراد بالعيب ما تتفاوت به الأجرة؟ هل المراد بالعيب هنا ما ينقص قيمة المبيع، يعني ما تنقص به قيمة المبيع، أو المراد بالعيب هنا ما تتفاوت به الأجرة، يعني تختلف به الأجرة؟ الجواب الثاني، المراد بالعيب ما تتفاوت به الأجرة، لأن المعقود عليه هنا المنفعة وليس العين. لو كان المعقود عليه العين لقلنا المراد بالعيب ماذا؟ ما ينقص قيمة المبيع. إذن إذا وجد العين معيبة أو حدث بها عيب، يعني بعد العقد، فإنه يخير كما سيأتي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أو حدث بها عيب، أو حدث بها عيب، يعني أنه عقد عليها وهي سليمة ثم حدث العيب بعد ذلك. يقول: فله الفسخ، فله الفسخ وله الإمضاء، فيخير بين أمرين: إن شاء فسخ، إن شاء فسخ العقد، وإن شاء أمضى العقد، فهو بالخيار بين هذا وهذا. ما وجه كونه يستحق الفسخ؟ نقول: لأنه مع وجود العيب لن ينتفع بهذه العين انتفاعا كاملا، وهذا قد يلحق به الضرر، ويخير أيضا بين الإمضاء أن يمضي العقد فله ذلك، ووجه الإمضاء أنه أسقط حقه من الرد. إذن إذا وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فإنه يخير. من الذي يخير؟ المستأجر. فإن شاء فسخ، ووجه استحقاق الفسخ أنه يلحقه ضرر مع وجود العيب لعدم تمكنه من الانتفاع بهذه العين على وجه سليم وتام. وله أيضا أن يمضي العقد ويختار الإمضاء، ووجه ذلك إسقاط حقه من الرد ورضاه بالعيب. لكن إذا قال قائل في قول المؤلف رحمه الله: أو حدث بها عيب، إذا وجد العين معيبة كما قال المؤلف هنا يخير، يعني إذا وجد العين معيبة خير لأن العيب كان قبل العقد، وهذا واضح. لكن إذا حدث العيب كيف يكون له الخيار مع أن العيب حادث والعيب حدث في ملكه؟ تبعتم الفرق بين المسألتين؟ إذا وجد العين معيبة فاستحقاق الخيار واضح، لأنه لم يسلم له المعقود عليه على وجه تام. لكن إذا كانت العين سليمة ثم حدث بها العيب فكيف يكون له استحقاق الفسخ، أو فكيف يكون له الخيار ويستحق الفسخ مع أن العيب حدث في ملكه؟ ولذلك لو اشترى عينا سليمة ثم حدث بها عيب، هل له الخيار؟ ليس له الخيار. الآن لو اشترى عينا معيبة له الخيار، لكن لو اشترى عينا سليمة ثم حدث بها عيب فليس له حق الفسخ. فما الفرق بين مسألة البيع ومسألة الإجارة؟ مسألة البيع، إنسان اشترى عينا سليمة ثم حدث بها عيب بعد أن تسلمها، نقول ليس له حق الفسخ لأن العيب حدث تحت ملكه. إنسان استأجر عينا سليمة ثم حدث بها عيب، نقول يستحق الفسخ. فما الفرق بين مسألة البيع ومسألة الإجارة؟ نقول الجواب، الفرق بينهما أن المنافع في عقد الإجارة تقبض شيئا فشيئا، وهي غير مضمونة على المستأجر بل على المؤجر. فالمنافع في عقد الإجارة لا تدخل في ضمان المستأجر لأنه يستوفيها شيئا فشيئا. ولذلك إذا تعذر استيفاء المنفعة بقية المدة في عقد الإجارة انفسخ العقد، وهذا بخلاف البيع، لأن العين في البيع دخلت في ملك من؟ في ملك المشتري، وقد برئ منها البائع براءة تامة لأنه سلمه العين كاملة. هذا هو الفرق بين الإجارة وبين البيع. إذن الفرق بين عقد البيع وعقد الإجارة فيما إذا حصل عيب بعد العقد، أنه في البيع لا يملك الفسخ لأن العيب حدث تحت ملكه وقد سلمه المشتري العين سليمة. وأما في عقد الإجارة فإنه يستحق الفسخ. لماذا؟ نقول لأن المنافع في عقد الإجارة تستوفى شيئا فشيئا، فهو لأن استوفى المنفعة لكن منفعة الغد وما بعد الغد لم يستوفيها. ولأنه أيضا إذا حدث العيب فقد تعذر استيفاء المنفعة، ومن المعلوم أنه متى تعذر استيفاء المنفعة في عقد الإجارة فإن المستأجر يستحق الفسخ. أرجو إن شاء الله واضح. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. عليه أجرة ما مضى يعني أجرة ما استوفى من المنفعة، ولكن هل هذه الأجرة تقسط بحسب المدة أو بحسب المنفعة؟ سبق الكلام على ذلك، والعدل أن تقسط بحسب المنفعة لا بحسب المدة. فمثلا لو قدر أنه استأجر مثلا بيتا في مكة، استأجر بيتا في مكة مدة سنة ب100,000، وكان عقد الإجارة يبتدئ من رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، وفي المحرم في أواخر المحرم تلفت العين، حدث عيب. نقول هنا له حق الفسخ وعليه أجرة ما مضى. أجرة ما مضى، لو أردنا أن نقول أجرة ما مضى، إذا قدرناها بالمدة نقول 5 أشهر مثلا، 5 أشهر يعطيه 5 أشهر، أو قلنا 6 أشهر. إذا كانت الإجارة 100,000 عليه مثلا 50، واضح؟ وأما إذا قلنا إن الأجرة هنا بحسب المنفعة فقد تكون الأجرة 80 أو 90، يعني منفعة الأجرة، لأن منفعة العين في هذه المدة أكثر من غيرها، وهذا هو الأقرب للعدل، أننا نقول هنا الأجرة تقسط على ما مضى لا بحسب المدة وإنما بحسب المنفعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. الأجرة نوعان: أجير خاص وأجير مشترك. أجير خاص وأجير مشترك. فالأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، والأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل. هذا هو الفرق بينهما. الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، والأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل. وإنما سمي خاصا لاختصاص المستأجر به تلك المدة، بمعنى أن الأجير الخاص مدة الإجارة خاص بالمستأجر، فيملك المستأجر جميع منفعته، بخلاف الأجير المشترك. فالأجير المشترك يتقبل أعمالا من هذا ومن هذا ومن هذا، ولذلك سمي مشتركا لأنه يشترك فيه أناس كثيرون. هذا هو الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك. إذن الأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، والأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل. لماذا سمي خاصا ومشتركا؟ سمي خاصا لاختصاص المستأجر به مدة الإجارة. فأنا مثلا استأجرت عاملا يعمل عندي من الصباح، من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 6 مساء، هذا خاص لأنه في هذه المدة أختص به، لا يمكن لأحد أن ينتفع به غيري. لكن المشترك لا، المشترك نفعه مقدر بالعمل، فالخياط والغسال وما أشبه ذلك، هؤلاء يسمون أجيرا مشتركا لأنه يتقبل أعمالا من هذا ومن هذا ومن هذا. يقول المؤلف رحمه الله: لا يضمن أجير خاص، وقلنا الخاص والذي قدر نفعه بالزمن، إلا فيملك المستأجر جميع منفعته وجميع زمنه، إلا أنه يستثنى من ذلك ما تدعو إليه الحاجة أو الضرورة شرعا أو طبعا، فإنه مستثنى، يعني يستثنى من الزمن، يستثنى من الزمن ما تدعو إليه الضرورة طبعا أو شرعا. فطبعا كالأكل والشرب وقضاء الحاجة. فلو أراد مثلا الأجير الخاص أن يأكل أو يشرب، لا يقول مستأجر: لا أمكنك لأنك تضيع علي زمنا. نقول هذا مستثنى طبعا وعادة، أو مستثنى شرعا كأداء الصلوات. فلو قال مثلا: أريد أن أصلي، لا يقول مثلا: لا تصلي، أنا أملك منفعتك أو أملك زمنك. نقول هذا مستثنى شرعا. فللأجير الخاص أن يفعل ما تدعو إليه الضرورة طبعا، كمثل ماذا؟ الأكل، الشرب، القضاء الحاجة، أو تدعو إليه الضرورة شرعا كالصلوات الخمس وكذلك الجمعة والعيد ونحو ذلك. لكن هل له أن يفعلها بسننها أو بلا سننها؟ يعني لو قال مثلا الأجير الخاص: سوف أصلي، قال له المستأجر: صلي في البيت. نقول: لا، صلاة الجماعة واجبة. طيب، ذهب يصلي جماعة، هل له أن يمكنه من أداء السنن؟ نقول: نعم، يمكنه، لأن هذه السنن تابعة للفرائض، والتابع تابع، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. شوف، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إنما قلنا ذلك لأنه لو قدر أن الأجير الخاص أراد أن يصلي الضحى فله منعه، لو أراد أن يصلي الضحى أو أن يتنفل نفلا مطلقا فله منعه، لأن هذه سنة ولا تفعل السنة التي يترتب عليها ترك واجب. لكن بالنسبة للصلوات الخمس نقول هي سنة، لكن هذه السنة تابعة للفرض، والتابع تابع. يقول لا يضمن أجر ما جنت يده خطأ، فما حصل منه من تلف خطأ يعني من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، لأنه أمين وقائم مقام المالك، لأن المالك أنابه في ذلك، فهو بمثابة الوكيل والنائب. فلو حصل من الأجل الخاص، لو حصل منه تلف من غير تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه. مثال ذلك إنسان استأجر شخصا عاملا ليعمل عنده مثلا 5 ساعات يصب الشاي والقهوة لضيوف، وقدر الله أن تلف شيء أنه أتلف شيئا من الأواني، فناجيل أو ما أشبه ذلك تلفت وتكسرت، فهل عليه ضمان؟ نقول لا ضمان عليه إلا إذا حصل منه تعد أو تفريط، وأما ما لم يحصل منه تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه، والسبب أنه أمين وقائم مقام المالك. فأما لو حصل تعدي أو تفريط فإنه في هذا الحال يكون ضامنا. نعم. شلون يحج؟ هو في العادة الأجير الخاص يكون يعني مستأجر مدة شهر أيام بالساعات، ما يكون أجير خاص مدة سنة سنتين. لا. هل الطلاب يدخلون في إيش؟ هل الطلاب يدخلون في الأجير الخاص؟ لا، ليس المستأجر. الأجير الخاص مثل الموظف، هذا أجير خاص. الموظف والعمال وما أشبه ذلك. أما من يتقبل أعمالا من هذا وهذا مثل أصحاب مثلا الخياطين والقصار الغسال وما أشبه هذا أجير مشترك. نعم. هو أصلا هو إذا كان يستأجر ليلا يمنعه، أي يمنعه لأنه يتضرر. أي هذا مستحيل، هذا تضرر، لا ضرر لا ضرر. يقول يا بغيت تقوم الليل قاعد ببيتكم ولا تقصرنا القروش. يا صافي الكتب موجودة هذه؟ طيب عشان ننتظر يا أخوان، في كتاب نوزع قبل هذا كتاب أخوان أضواء السنة، جمع جزاه الله خيرا يعني حديث ذكر آيات وأحاديث ورتبها على ترتيب الفقهاء وغير ذلك. نعم. نبدأ بالطلاب يا شيخ. ترى عطى عبد الرحمن تتجاوز من بجانبك. نعم. لا، إذا كان يفوت، شوف إذا كان يفوت على على على يفوت عمل ما يجوز. يعني مثلا موظف يعطل المراجعين لأجل أن يقرأ أو يصلي، نقول ما يجوز. لكن لو قدر أنه ما عنده عمل، جالس مدرس أو طالب، ما في بأس. هم قسم مدرس أو موظف، ما في بأس.